بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. حول مسألة الرمي أيام التشريق، هناك من أفتى بجواز الرمي بعد صلاة الفجر، ومنهم من حدد ذلك بعد الزوال، ومنهم من قال قبل الزوال بساعتين ونحو ذلك. ما الصحيح في هذه المسألة؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الأعمال التي يعملها الإنسان وقد تعبده الله جل وعلا بالإتيان بها لا بد لها من أمرين: الأمر الأول الإخلاص، والأمر الثاني المتابعة. ومعنى المتابعة أن الشخص يتقيد بهذا الأمر المشروع من جهة أصله، ومن جهة كميته، ومن جهة كيفيته، ومن ناحية مكانه وزمانه. فإذا حصل خلل فإن هذا الخلل يمنع اعتبار المتابعة، والخلل قد يكون معاكسا تماما للمشروع، وقد يكون مثلا يأتي بجزء من المشروع مع قدرته على الباقي، وقد يخل به من ناحية المكان، وقد يخل به من ناحية الزمان. وهذه المسألة المسؤول عنها إذا نظرنا إلى محلها من المتابعة وجدنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع، وكان صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله: خذوا عني مناسككم، وفي بعض الأوقات يقول: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وإذا نظرنا إلى هذه المسألة وجدنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم جلس في منى، وكان يتحين الزوال في الأيام الثلاثة، كان يتحين الزوال ولا يرمي إلا بعد الزوال. وقد قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، فلماذا لم يرمي في اليوم الحادي عشر، أو في اليوم الثاني عشر، أو في اليوم الثالث عشر؟ لماذا لم يرمي قبل الزوال؟ من أجل أن يبين للناس أن الوقت فيه متسع. وفيه أشخاص توسعوا في مسألة الفتوى في هذه المسألة وفي غيرها من مسائل الحج، لكن مما يؤسف له أن هذه الفتاوى لا تستند على أصول شرعية. ففيه من يقول إن الرمي رمي الجمار وقته موسع، فمن أراد أن يقدم أو يؤخر فإن الأمر فيه سعة، ولكن تقيد الإنسان بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم هذا سبب من أسباب صحة العمل من جهة وقبوله من جهة أخرى. على الشخص أن يسأل عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أعماله ويتبع هذا الهدي. يقول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولا يغتر الشخص بفتوى فلان أو فلان، فإن القدوة في ذلك محمد صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. حججت مرة واحدة قبل أكثر من 30 سنة، هل يلزمني حجة أخرى؟ وهل يجوز أن أوكل شخصا بالحج عني وأنا قوي قادر على الحج؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة، والحج إلى الحج، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فعلى هذا الأساس يحرص الشخص إذا كان مستطيعا في بدنه ومستطيعا في ماله، يحرص على الإتيان بالأمور التي شرعها الله جل وعلا. إذا كانت فرضا عليه فلا إشكال في ذلك أنه واجب عليه أن يأتي بها، وإذا كانت على سبيل التطوع فإنه يباشرها بنفسه. وهذا السائل عنده قدرة بدنية وعنده قدرة مالية، فإنه يباشر الحج بنفسه وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. يقول: وكلت للحج عن والدتي أكثر من مرة من ريع عقار لها، هل أعاود التوكيل للحج عنها من ريع نفس العقار، أو أتصدق بهذا الريع وأضحي عنها مثلا بأضحية خاصة، بالرغم من أنني وإخواني وأخواتي نضحي عنها دائما بإشراكها في ضحايانا؟ الجواب: التنويع في صرف غلة الوقف، تنويع في الجهات، هذا يكون أفضل، ففي الإمكان الاعتمار عنها في رمضان، وفي الإمكان الحج عنها، وكذلك الأضحية من مالها، وكذلك الدفع إلى مثلا جمعيات تحفيظ القرآن، وكذلك الصدقة على الأرامل وعلى العجزة وعلى الأيتام، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. إذا أراد الحاج أن يتعجل في اليوم 12 وغادر مكان إقامته في منى قبل المغرب بساعة تقريبا، وغربت الشمس قبل خروجه من منى بسبب الزحام، هل يلزمه المبيت بمنى ليلة 13 أم لا؟ الجواب: إذا كان قد ارتحل وحبسه الطريق فإنه لا يلزمه المبيت، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من وصل إلى مكة يوم التروية أراد نسك التمتع، فماذا عليه من أعمال في ذلك اليوم؟ الجواب: إذا كان آفاقيا ومر على الميقات في أشهر الحج فإنه يحرم بالعمرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. وإذا كان في مكة وأراد أن يتمتع وهو من أهل مكة فإنه يخرج إلى التنعيم ويحرم بالعمرة، وإذا كان آفاقيا فإنه يخرج أيضا إلى التنعيم إذا لم يكن دخل بنية حج ولا عمرة ثم بداله بعدما كان في مكة، فإنه يحرم بالعمرة من التنعيم ويؤدي العمرة ويجلس ويأتي أعمال الحج ويكون متمتعا، هذا بالنظر إلى الآفاقي. أما المكي فليس عليه عمرة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. أسمع أنه في حج القران لا بد أن يسوق الهدي، فما معنى سياق الهدي، هل يأتي به؟ الجواب: سوق الهدي أن الشخص يأتي مثلا بشيء من الإبل أو بشيء من الغنم يسوقه معه، ولكن هذا الشخص إذا ساق الهدي فلا يجوز له أن يتحلل من إحرامه إلا بعد ذبح الهدي، كما كان صلى الله عليه وسلم فإنه ساق الهدي ولم يعني يفك إحرامه إلا بعد ذبح الهدي، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. رجل أتى من باكستان فلما وصل لأداء الحج وقف بجانب عرفة قبل اللوحة الإرشادية لعرفة، هل يصح حجه أم لا؟ الجواب: أنا ذكرت أن التقيد بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان من جهة المكان أو من جهة الزمان أو الكم أو الكيف أو الأصل، وهذا وقف في مكان ليس من عرفة، وإذا كان قد وقف في مكان ليس من عرفة فإن حجه ليس بصحيح، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. أحد طلبة العلم يقول: ما الحكم إذا سألني بعض الناس عن مسائل ويريدون فيها التسهيل أن أنقل لهم فتوى لبعض أهل العلم في التسهيل في مسائل الحج، وهذا من باب التسهيل عليهم، فهل علي شيء؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وقال جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. فالشخص الذي ليس مؤهل من الناحية العلمية يجب عليه أن يلتزم الصمت عندما يسأل، وبإمكانه أن يحيل السائل إلى الجهة التي تصلح للإجابة، لأنه قد يسمع كلاما ويكون هذا الكلام من شخص ليس بمؤهل التأهيل العلمي الصحيح، وبناء على ذلك يكون الجواب خطأ من جهة، ويكون نقل الجواب يعني نقل هذا الجواب خطأ، ويكون هذا الناقل آثم. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا طالب يقول بأنه من عائلة متدنية الحال المادي، وجب عليه الحج بعد البلوغ، ولكن ليس باستطاعته ذلك لا بنفسه ولا مع أهله، لأنه ليس عنده ما يكفيهم في الحج. هل يجب عليه الحج في هذه الحالة؟ وإذا وجد من يأخذه معه على حسابه الخاص دون أن يدفع شيء، فهل تجزى عن حجة الإسلام؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فأنت ما تستطيع من جهة المال وتستطيع من جهة البدن، فإذا أحسن إليك أحد وذهب بك معه وأديت الحج أركانا وشروطا وانتفت الواجبات وانتفت الموانع، فإن الحج هذا يسقط عنك حجة الإسلام. وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. يحج سنويا كثير من طلبة العلم وخريج الكليات الشرعية، ما واجبهم في الدعوة إلى الله وتحذير الحجاج من البدع، مع العلم أن كثيرا منهم يقتصر في الحج على العبادات الخاصة ولا يخالط الناس، وبعضهم ربما قام بالفتوى دون توجيه الناس للخير بعامة؟ الجواب: الشخص إذا كان مؤهلا تأهيلا علميا كافيا للقيام بمهمة إرشاد الناس في الحج، يرشدهم إلى التوحيد وإلى الإيمان وإلى العبادات من صلاة وزكاة وصيام وإلى بيان الحلال والحرام وما إلى ذلك، ويرشدهم إلى مناسك الحج، فقد قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، فرب مبلغ أوعى من سامع، فرب مبلغ أوعى من سامع. لكن المشكلة هي أن بعض المنتسبين إلى العلم يكون عنده قليل من العلم، ويكون عنده غيرة وعنده شجاعة وعنده قدرة على الكلام، لكن ليس عنده قدرة علمية من جهة، وليست عنده بصيرة أيضا من جهة أخرى. فالشخص الذي مثل هذا يجب عليه أن يسكت، لأنه إذا تكلم وأرشد الناس أرشدهم إلى خطأ، ما أرشدهم إلى صواب. وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. حججت حجة الفريضة قبل 7 سنوات ولم أذبح الهدي بنفسي، ولكن أعطيت مال الأضحية إلى بنك، قال لي بعض الناس أنهم يتكفلون بالذبح، فهل يكفي هذا؟ وهل فعلا يقومون بالذبح؟ الجواب: لو أنك توليت الهدي بنفسك حصل عندك طمأنينة في براءة ذمتك، لكن حينما وكلت جهة مسؤولة تقبل التوكيل وتقوم بهذه المهمة، فقد أصبح ذبح الهدي وتوزيعه حسب الطريقة الشرعية في ذمة من وقع عليه التوكيل. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. سائل يقول: حججت في سنة من السنوات وفي طواف الوداع طفت في السطح، وكان الزحام شديدا عند نقطة بداية الطواف، وكان هناك فرجة بسيطة تخرج من مكان الطواف إلى مكان السعي حيث يخف الزحام، ثم ندخل مرة أخرى إلى مكان الطواف في فرجة ثانية هاربا من الزحام. أنا دخلت في هذه الفرجة ورجعت من الفرجة الثانية، فهل علي شيء في ذلك؟ الجواب: هذا المكان إذا كنت استوعبت المساحة، يعني مساحة يعني الدوران حول الكعبة، وكانت المسافة التي مشيت بها هي المسافة التي يشرع المشي فيها، فليس عليك في ذلك شيء. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هناك أشخاص طافوا طواف الوداع ثم خرجوا بطرف مكة بجانب منى وناموا إلى اليوم الثاني ثم خرجوا، يحتجون بأنهم مكثوا من أجل الاستراحة وأنه ليس عليهم شيء، فهل قولهم هذا صحيح؟ أحسن الله إليكم. أعد السؤال. يقول مجموعة خرجوا طافوا طواف الوداع ثم خرجوا بطرف مكة بجانب منى وناموا إلى اليوم الثاني ثم خرجوا ويحتجون بأنهم مكثوا من أجل الاستراحة وأنه ليس عليهم شيء، فهل هذا صحيح؟ الجواب، إذا أكملوا مناسك الحج ولم يبقى إلا طواف الوداع ثم نزلوا وطافوا طواف الوداع ومشوا وسافروا ولما جاءوا في طرف مكة ناموا بنية الاستراحة فليس عليهم في ذلك شيء، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. سائل يقول حججت مع زوجتي وفي طواف الوداع طفنا في الدور العلوي السطح، نظرا لأن زوجتي سريعة التعب كنت أرتاح خلال أشواط الطواف وتكرر ذلك، وكنا نرتاح 5 دقائق تقريبا، وقبل صلاة المغرب والعشاء وقفت عن الطواف قبل الأذان بربع ساعة للبحث عن مكان للصلاة نظرا للزحام، فما حكم هذا التقطيع للطواف؟ هل هو مجزئ أم لا؟ الجواب، إذا تعبت في شوط من الأشواط ثم استرحت ثم استأنفت الطواف وأكملت 7 أشواط فليس عليك في ذلك شيء، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هل صيام يوم عرفة لغير الحاج سنة كما جاء في بعض الأحاديث؟ الجواب، صيام يوم عرفة له فضل عظيم، وقد قال صلى الله عليه وسلم أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، فله فضل عظيم، فعلى من أمكنه أن يصومه، من أمكنه الصيام من ناحية القدرة والسلامة من المرض وما إلى ذلك عليه أن يصومه، وصيامه سنة ليس بواجب لكن له فضل عظيم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل أيضا عن أيام الذبح، إلى متى تستمر أيام الذبح بالنسبة للأضحية؟ الجواب، بالنسبة للأضحية وبالنسبة للهدي ينتهي الوقت بغروب شمس يوم 13، فإذا غربت الشمس فقد انتهى وقت الذبح، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من النية الواجب اتخاذها عند زيارة المدينة، هل يجوز أن تكون زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم وقبره أم هذا منهي عنه يعتبر من شد الرحال للمقابر؟ الجواب، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. أما شد الرحل لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو لزيارة المسجد النبوي وزيارة قبر الرسول، يعني يشرك زيارة قبر الرسول للمسجد النبوي في النية، فهذا لا يجوز، لا تجوز لا نية مفردة ولا نية مشتركة، فينوي زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا جاء هناك فإنه يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ويسلم على صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ويزور أيضا يزور البقيع ويسلم على أهل القبور، وكذلك إذا أراد أن يذهب إلى مسجد قباء ويصلي فيه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل عن المحرم في هذه الليالي، ليالي الحج، إذا كان البرد شديدا هل له أن يتلحف بلحاف من شدة البرد؟ الجواب، المحرم ما يغطي رأسه، ما يغطي رأسه ولا يغطي وجهه، يعني يغطي باقي جسده، يغطيه مثلا في شيء للتدفئة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل عن طواف الوداع بالنسبة للعمرة والحج، هل هي واجبة؟ الجواب، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، وقال ذلك في حجة الوداع، فلا شك أن طواف الوداع واجب في الحج، أما العمرة فليس بواجب فيها، لكن لو أن الإنسان جعل آخر عهده بالبيت الطواف يكون هذا له أجر، أما كونه واجب فليس بواجب في العمرة، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. هل يجوز للحاج أن يصوم يوم عرفة أم النهي للتحريم كما جاء في الحديث؟ الجواب، الشخص إذا كان يصوم عرفة وهو مقيم في بلده ثم حج فإنه لا يصوم عرفة، لا يصوم يوم عرفة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يوم عرفة طلب لبنا فشرب منه ليدل الناس على أنه ليس بصائم. وهذا من التوسعة، فالشخص الذي جرت عادته أن يصومه وهو مقيم في بلده ثم حج فإنه يكتب له أجر صيامه في حال سفره، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة، كيف يؤدي الحاج الصلوات في عرفة ومنى ومزدلفة؟ الجواب، إذا كان في عرفة فإنه يجمع جمع تقديم ويقصر، يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين في وقت الظهر، ولا فرق في ذلك بين أهل مكة وبين غيرهم إذا كانوا متلبسين بالحج. وأما بالنظر إلى مزدلفة فإنه إذا جاء مزدلفة فإنه يصلي المغرب 3 ركعات ويصلي معها العشاء ركعتين، يعني يجمع ويقصر المغرب. وأما بالنظر إلى منى فإنه يصلي كل صلاة في وقتها، فيصلي الظهر في وقتها 2 ركعات والعصر 2 ركعات، هذا في يوم العيد، وهكذا في اليوم 11، وهكذا في اليوم 12، وهكذا في اليوم 13، بالنظر إلى من لم يتعجل. وكذلك بالنسبة للمغرب يصليها في وقتها، والعشاء يصليها في وقتها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، كانت هذه الإجابات من صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن غديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم على طيب المتابعة، نلقاكم بإذن الله في مناسبات قادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.